الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع المضاف إلى ياء المتكلف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكو كابنين وزيدين فذي، جميعها الياء بعد فتحها احتذي، وتدغم الياء فيه والواو وإن، ما قبل واو ضم فاكسره يهن، والفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. هذا الباب سبع الصف الذي يعرفه تمام يعرف الصف، الذي ما يعرفها إن كان تريد أن أشرحها لكم شرح مفصل أشرحها لكم، إن كان تريد المرور أكملها لكم الآن ونمشي لها بشرح شرح مفصل من غير مقاطعة، ما حد يقاطع عليك معك يتنزع الموضوع باسم الموضوع إلى يوم المتقدم. حديث من الموضوع إلى يوم المتقدم، إذا آخرها إذا لم يكن واحد من الأربع حتى التي استقرأه ابن مالك واجب قصر، هذا معنى آخر حتى ما وضيف للنسبوع، ولكن لا تكسره لا يكسر إلا إذا لم يكن واحد من الأربع. ما هي الأربع؟ أن يكون مقطوع، أن يكون مقطوع القدم، ولكن رام وقدم، رام منقوط وقدم كمان مقطوع، واضح ولا؟ ولم يكن مسلم، ولم يكن مجموعا جمع لذكر، إذا لم يكن واحد من هذه لازم قبلها. أن يكون كمان المنقوط هذا الياء التي قبلها مثل رام المقام، وأما المنقوط الاسم الذي قبله قبل الياء هذا يكون مثل زمن، هذا يكسر كما يكسر لأنه يعرض إعراب الصحيح. تقول عصبي ما فهم، هذا حكم آخره واضح. وأما جمع التكفير وجمع المنك الثاني تنمو يكثر آخره كما في القرآن، هؤلاء هناك وهذا يكثر آخره، وكذلك هؤلاء الرجال وهذا يكثر آخره. وأما جمع المنك الثاني بس هو الذي يعطى حكم المنصور في هذا الباب، والمقصور والمسلم هذا آخره وبيطرح كل يطرح. وفي المتكلم فيه خمسة أوجه، خمسة أوجه، خمسة خمس لغات لجميعها، أيوه المنقوص والمقصور والمفرد وعلى الأربعة. لا موت هذا الذي لم يكن واحد من الأربعة يكثر آخرها، ويوم المتكلم لك فيها خمسة قلوب. انتبه يا هذا الباب مهم ما يشرحون لكم زي هذا الشرح، ولكن يحتاج لك فيأخذ الآن ينام إذا أضفتها إلى يوم المتكلم لازم تكثره. تقول و لا تقول ينام يكثر آخرها، ويوم المتكلم لك فيها خمسة لغات، ينام بالسكون، ملامي بحذف لون المتكلم، فاهم؟ ملامية بفتحها، تقلب الوجه الغالب أن تقلب الفكرة هذا فتحة، وتقلب لون المتكلم أليف، وتقول غلاما، فاهم؟ والوجه الخامس أن تحذف لون المتكلم وتقول ملامة، وكذلك رجال، وكذلك بنات، لك فيها كل هذا، انتبه. هذا الآن يتكلم لكم في آخر الموضع إلى يوم المتكلم، ما الياء ما يجوز فيها ايضا اسكان. لا نحن ما وصلنا نرجع الى الياء نرجع الى الياء. لا الياء هي التي قدمت لكم هاي الياء ما في توجه ما فيها وجه ثالث وسكون الياء ساكنة ولا قلت غلامي هذا ولا سكتوا اطبقت هناك واحد شاد ما تشوف ما تشوف إلا زي ما قلت بيتي بيتية للطائفي هذا قراءته بس مطهر مطهر بيتية للطائفي يوم العادي وكذلك في صورة في صورة في صورة يعني في صورة نوح ولمن داخل بيتنا مؤمنا هذا قراءة حق بهذا وهذا بهذه الآية قراءة مفتوحة بتأتيها الحمد لله ما هو خاصة بالمولى بالمبارك وهذا لصلاة نعم تبي كلها أكثر إذا لم يكن واحد من الله ويوم المتكلم لك فيها خمس دقائق وأما إذا كان آخر إذا كان المضاف واحدا من هذه الأربع وهي المنقوص قابل إذا أضفتها إلى يوم المتكلم آخر المضاف هذا المفكر ويوم المتكلم ما فيها وجه إلا واحد وهو الفكر قاضية رامية انتبه زيدية انتبه زيدينة أقله زيدينة زيدية وما تلك بيمينك موسى المقصور هي قال هي عصايا فك ويسمى كما هذا يحتاج الى فهم يلا في حاله الرعب للمذنب انتبه لو المتكلم ما فيها الا وجه واحد عند الجمهور اذا اضيف اليه واحد من الاربعه المنقوص راميه لكن ما قبل ايه واضح ويوم المتكلم مفتوح واضح لا المقصود خطايا عطايا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطايا إلا عند هودين من العرب هودين من العرب من العرب لغتهم أنهم يطلبون المقصود هذا لا الملغمون بس وأما ما سوى ذلك من العرب كلهم بس واضح التي جاء به القرآن وجاء به الحديث لا تقل عنهم قل فتاة وفتاة واضح الحديث البخاري هذا واضح ثم فهمتم هذا هو يعني الشيخ إذا أضيفت إلى ياء المتكلم ليس لنا إلا فتح ياء المتكلم وتسكين ما قبلها وتسكين ما قبلها الأربعة أما الأخرى يجوز فيها خمسة الأربعة يجوز فيها غير الأربعة يجوز فيها خمسة أوجه وأما ما سوى ذلك كلها ما سوى ذلك كلها لك فيها الكسر الكسر واجب الكسر ليوم المتكلم لك فيها خمس لغات ليوم المتكلم لك فيها خمس لغات والإعراب يا شيخ والإعراب مثلا إذا كان يهودية ما وصلنا إلى هذا هذا معنى قول ابن مالك أخيرا ما أضيف لي من الخير إذا لم يكن معتلا ترى من مقدة أو لكم كبنيني وزيد فزي هذه جميع هلا بعد فتح هذا معنى وتبقى بولية يا المقصود ويا المسلى ويا جمع المذكر الثاني تبقى بولية فيها المتكلم إذا كونه صلى الله عليه وسلم أو مخرجيه هذا يحتاج كمان للأصل واضح ما فهمتم انا بعد فتحه هذا على من راجعه بعد فتحها هي الياء في النظر هذه جميعها والتبيع وجمع الاربع هذا ايوه الياء الياو فتحوها هي المتكلم نعم فتحوها في يوم المتكلم فتحوا ما قبل الياء يوم المنقوص يوم المقصور يوم المنقوص يوم المثنى يوم ثم عن الذكر الثالث ترغم في يوم المتكلم لا المتكلم يفتح روحه بلدية مخيفية انتبه عصايا وما تلك من يمينك لا موسى قال هي عصايا انتم تقرؤون هذه ولا تعرفون هذا الذي يقول انتبه ما تشوف الا زي ما قلت واضح الفتح هنا راجع على اللي المتكلم اليس كذلك لا لا لا المتكلم وين لكن هذا يسكن ما قبله ايوه لانه يسكن لو المنقوص تسكن قاضية رامية رامي لأن أبو المرغمين لازم أن يكون ساكن ويا التصنيع كمان تسكن مثل بنية والله زيزية ولامية وكذلك يا وسمع المذكر الثاني مثل أبو مخرجية في الحديث طيب لماذا اختصر على الفتح هنا مع ان الجهه المتكلم يجوز فيها يا اخي هذا لغه هذا لغه العرب كلهم ايش تسالوني تسالوني انا ولا تسال العرب انا مالك انا كلمه ايش هذه من مالك اتبع هذا ما هو اختصر على الفتح هذا مقتصر على الفتح يا اخي ايش وقتك انت ما يقول هذا ينظر الى القواعد العربيه ماشي ماشي ماشي فاهم انا قلت لك قبل هذا الباب هذا يحتاج الى الصبر الآن إيه؟ ياو المثنى وياو يجمع المذكر الثاني وياو المذكور ترغم به ياو المثنى وياو المثنى من حكمها إيه؟ الفقر هذا إلا قراءة مرس في محيايا الكسر جاهز ولكن هذا السماع نافع السكون ومحيا عدل وقف وقف وقف الوصل يا شيخ اقول لك وقف الفتح بناء يا شيخ بناء ايوه الفتح الفتح ايه على الياء بناء بناء لا يقول نتكلم مخبر يعني انتبه هذا ولكن نحن نقول لك فتح وهذا انت انتبه فهمتم هذا ولكن باقي على طرف ها؟ وأما المنقص في حالة الرفع في حالة النظم في حالة الجر لا ما في صفة قاضية ورأيت قاضية ومرت بقاضية انتبه وأما كمان المقصود كذلك فتحوها وسكون ما قبلها هذا فتايا ورأيت فتايا ومرت بفتايا ها؟ بفتايا كله انت ما تعرف على هذا الف انسلم هذا ترى انا اقول لك انا اضطرت اضطرت اقول لكم احد الحوار الثلاثة نعم امشي تضغم الياء فيه والواو واما ايش جمع المذكر الثاني وكمان في حالة الجر وفي حالة النص والمثنى كمان في حالة الجر وفي حالة النص أيوه. ترغم لو لو المل... لا... لا هذه لو المثنى نعم يعني في لو المتكلم وتفتح لو المتكلم وتسكن نعم وكذلك مثل ابنية مثل غلامية ها ها يحببنا تيا هاتي ها نظر القرآن انظر واضح ولا ما كما تشوف الذين الذي قال لك يا جاهز ولا قال له لك فكره عارف انك انت محبوب خذ هذا هي ايش باقي؟ باقي هذا يعني لما المذكر الثاني في حال الترف المثنى في حال الرفع المثنى هذا ما جاءك والمقطوع المقطوع كمان جاء الا عند الا عند هذيل يقولون انه هذا لا ولكن هذه هي لغة العرب لغة جميع العرب كلهم التي نزل بها القرآن وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا وجاءت الحديث الصحيح لكن تقول ايه فتايا لا يقول صحيح هذا هي الآن ناتي إلى جمع المذكر الثاني هذا الباب يا إخواني مهمة بالطرف انتبه يا فهد اصبر. هيا لما المذكر الثاني في حالة الرفع والذي جاء فيه الحديث اقلب الباب وهذا يا وتبغم كمان اليا هذا في حالة الرفع مثل ايش اما مخرجية هم الحديث اللي ما يعرف التقليد لا يعرف هذا يقول كذا هو ليس كله لا لما انت عرفته عرفته لانك كم سنة قبل التقليد اما مخرجية اصله هو ايش مخرجون لي بلون ايش بلون رفع انتبه حذفت اللام للتخفيف حذفت النون للاضافه وصارت مخرجون اهم مخرجون قال الرسول عليه الصلاه والسلام مخرجيه لورقه بن نوفل حين قال له يا ليتني كنت جزعا حين يخرجك قومك في هذا فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام اهم مخرجيه أي أو مخرجون لي احتاج إلى التقليد وهذا وحذفت النون للإضافة اللام للتقليد والنون للإضافة فصارت مخرجون وهذا فانت يعني استمعت الواو والياء في كلمة واحدة في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالتقليد فقلبت الواو لا فورمة الله في الله وصارت مخرجي أو وإما قبل واو الظل تبكر مخرجية هذا خبر مقدم معطوف على يعني العين قدر لا هو يعني الخبر محذوف أم عادية أم مخرجية أم عادية أهم عادية يكون أعداء قال له ورقة بن نعم لأنه لم يأتي أحد منهم بمثل ما أتيت به إلا بمثل ما جئت به إلا أودية يكون له أعدى معادية هذا يسمونه جمع معادي فيها الإعلان كما المنقل غير أذكر هذا معادون لي معاديون أبدا معاديون لي أي أبدا كمان باقي هذا أصل في أصل هذا أصل كمان ماذا تصور هيا الشرف انت ما تعلي هيا قل لي يا جميل هذا في اصل ثاني قبل هذا لا في اصل هذا لسه هذا من العداوة ام عاديون وتخلت الباب بعد كسر الوكيان فصارت ام عاديون عاديون فسكرت الضم على الياء لان الضم على الياء ثقيله فحذفت الضمة فالتقاتا فيها الياء وواو فحذفت الياء وبقيت الواو معادون لي ولكن محذوف اللام الواو يا شيخ في الاصل لماذا قلبت يان؟ لانها تاخرت هذا يلي ولماذا قلب منكم فيها مثل غازي ليس فلوه داعي ليس فلوه غازي وين؟ غازي يا كمان متطرفة على الكفر وقلبت يا وصارت غازي ثم كانت الضمة على الياه وحذفت الضمة والتقى ساكنا الياه والتنين فحذفت الياه وبقي التنين تقاضي الإعلان قاضي أفهم يا يمين واضح ولا الصرف هو الذي هو أهم من النحو واضح مسينا هيا أعني أو مخرجية هو معني أعني بها أو مخرجية أو عادية ومخرجية وعادية إيش على ضر هذا العطف الذي جاءت انفردت به الواو وهي انفردت وين فأت بعطف عامل مدار قلبقي معمول لا وحتى مطبوع من بدا هو نتبع وعطفك الفعل على الفعلية أم عادية أم مخرجية هم همزة الاستفهام معادية إيش؟ خبر مقدم مرفوع وابو علي مترف ما نلبى الكبر قاعدة سلسية مرفوع مرفوع ايش الباب المقلد على الياء ورغمة الياء هذا فيه هو المتكلم خمس اخر ايش اعرابه خبر مخرج ومخرجية عطوف على ابو زيه هم مبتدا هذا عند من الجمهور عند الجمهور كما قاله ابن مالك والثاني مبتدا والثاني مبتدا وغزل خبر من كتب والاسلام يقتل كريستك ما فهمت ولا لا وعلى لغه الثاني لا ابو عاديه لا المبتدا مرفوع نعم على مترف راجع راجع اذا قال لك واحد قال راجع العين في شرح البخاري وهذا الكلام كمان هي التي تخطى فيه اعرابه هو الذي تخطى فيه القواعد العربيه طيب اسعى يا ابو معاديه مبتدا ايش مرفوع وعلى مترف المقلده لا طيب والمخرجية عطوف الخليفة هم عند من الحال بي قائمون الزيون مثل قائمون واضح ولا وإما قبل أواضر الدومة تفسيرهم لكثرة مريا وكذلك مخرجية وكذلك زيدية ها أو ذابانية هذا الشاهد حقه أو ذابانية من يعيش وين البيت أو ذابانية ليش ما جبت الكتاب أو ذابانية بانية بانية ولا لي لا أنا أفقي يبقى سعر بالبيت فاعل فاعل لمن فاعل لأودة الفاعل هذا مرفوع مرفوع أنا مترف لي مرفوع على طفل الباب وين الباب؟ المنطقة مع المنقلبة يا أن والمنطقة مع المنقلبة ولما قلبت يا أن؟ ايش السبب؟ لازم تعرف هذا السبب ما هو؟ السبب أن اجتمعت الواو والياء وسبقت عندها المنقلبة فقلبت الواو لازم إعلان الباب هنا تقلب خالي وجابني هذا الشاهد كمان بالنسبة لكسر قبل الواو نعم نقول لتصحة ونقول لتصحة لتصحة الياء ايش معنى لتصحة لا لا لا تقلب واو كمان ثانية لأن وياك موقنين بذلك اعتمد موقنين ايش اكله موقنين ايش اكله هو يصير الياء اذا جاتك بعد الطب ايوه واضح ولا تقلب لا مثل ايش ليش قلبت يا ليش قلبت ليش قلبت الضمة اللي قبلها بوي أبيضة وين سمعهم بويضة بويضة ما قال العرب بويضة أبدا بويضة هي ليش أكله بويضة وليمة يكصيح الياء إلا تقلب واضح أيوة. انتبه طيب هذا معنى هذا الكلام اللي قلت له وكذلك مخرجية قلبت الواء الضمة هذا اللي قبل مخرجية قلبت يا قلبت كثرتك كثرة حلية واضح أنا فهمتم هذا هو وإما قبل أوابي أنا الآن هذا الباب إن كان ما تراجعونه فيما بينكم في المناقشات ما تفهموا فانسوه أي الآن إذا قال لك واحد يعني يستخرج اسم المفعول من الصفا مصطفى لا اسم المفعول من مصطفى وجمعه جمع مذكر ثم بعد ذلك أضيفه لي المتكلم. ماذا تقول يا أبا بوس؟ ولا يقول أحد شيء. لا واحد. إيش هذا الكلام؟ لا ما سألته إلا واحد. لا. الطرفيون أنتم ما تعرفون حالة الطرفيون. الطرفيون يأتون بالمصير إليه ثم بعد ذلك يذكرون الأصل ويذكرون القواعد التي خيرته بهذه الأصل. ثم لما هو عادتنا سأل لكم ما جرتم الطرفيون تماما هذا الذي أصابه. هيا أمتاز يجب هذا طريق ايش أصلوها لا غير المصير إليه مصطفية مصطفية ها ايش أصلوها أصلوه مصطفون لي مصطفون لي أبدا أنا كل مصطفيون لي أبدا مصطفى قاعدة قاعدة أرد الأمر إلى أصل مصطفى حركة فيها وانفتح أبدا وقولي بثالثة أبدا اسم المفعول يا شيخ يا أخي خليني أقول لك هذا من الأدب أنا أسأل واحد من الأدب تنكاوي وخلي التلميذ الذي هذا الذي يضره إن كان ذاته إلى واحد يجيها السؤال إلى واحد يسكت الكل كلها ويستمع إن كان ما يقرر عليه أجيب أنت انتهي ما لك إلا هذا حتى أسأل هذا السامي هذا أجيب اسم المفعول يكون حقته الشيخ بفتح الفاء أنا ما قلت لك هذا إيه أسأله مصطفى لا يكون بفتح الفاء مش بضمها غلط عندك الآن مصطفى وامري مصطفى ونالي فتح الفاء لا أخي اسمك تذكرت يا شيخ مصطفى ونالي مش مصطفو مصطفونا مصطفونا فتح الفاء ديك مرحلة ليش مصطفونا هذا شوف هذا بواوين تذكرت من الصفوتي من المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني اسم المفعول المختار بمعنى المختار الذي اختاره الله نقول اصطفيتي من الصفوتي من الصفوتي اروح نقول اصطفوت ولا اصطفيتي اصطفيت اصله اصطفوت يا مسكين كنت كم ما تعرف خذبت الياهدة لوقوعي بعد فتح هذا يجلس مستقيم اخر واضح مصطفى الإيماني هذا التلفزيون الذي ذكر هذا هذا ايش سيرها الى مصطفى هات هات القواعد هات يا هذا التصريح مصطفى ضرب يضرب ولا ضارب هذا مصطفى هذا التصريف الذي يؤلمكم اصول الكونات العلمية لا لا لسه يسمح انت ذكرت هذا الاصل الاصلي ولكن نحاول بس ما عندي الاجابه الصح ما هو انت يا جميل جمل الله حالك اقول لك هذا ذكر لك السجيه في هذا مصطفي اصله مصطفون ايش سيرها الى مصطفي ما نقلت حركه الواو في هناك واحد الرب انت تاخذ يقدر ايه ان شاء الله يا ادوس الصرف ادوس الصرف وايش تقول هذا الباب هو تبع الباب تركتكم هذا هات تحركت الواو الآن تحركت الواو من فتحها ما قبلها الأولى لقول كلمة لأن بعد فتح قلبة ثانية صارت مصطفى هيا هات ايش حدث بعد ذلك؟ اتفق ساكنان اليس من هو ابو الدول؟ ايش ماذا حدث؟ هذا بالضبط اليس ليه؟ هذا معنى قولي بن مالك صاحب من المقصور يكون جمعين هذا عبد المثنى ما به تكمل والفتحة يقول يسعر الدماء احتضن ألف وبقي الفتح وصارت متفقنا به لم يكن ما راح الآن إيه متفقنا به وجبت اللام للتخفيف والنون للإضافة وصارت مستفقية واستمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون وقلبت الواو ألفا وقلبت الواو لا فرغمت الياء في الياء وصارت مصطفية وإما قبل مرض ولذلك يكون المسمور وإما قبل والي والي مفتوح دائما لأنه مصطفية أبقيه على خطر فتكون مصطفية على وزن ماذا؟ على على على وزن سعيد. على وزن مقطعية انتبه يا سيدي هذا بخلاف اسم الفاعل حيث الفاعل كمان إذا قال لك واحد يستخدم اسم الفاعل من الصفة انتبه